إذن يعني إيه؟ إذن لو ركنت لو كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعمل فيك إيه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يبقى إذن معذور من رسول الله في أن يخفى هذا الموقف ولا لا؟ يبقى معذور. ليه؟ لأنه قال ده أنت يقول للخدام أنت لو طلعتهم كنت حلفلك، كنت هعمل فيك كذا وهعمل فيك كذا وهعمل فيك كذا. يبقى معناه أنك أنت بدك تعمل إيه؟ بدك ترفع سخيمة الكره من القوم على مين؟ على الخدام، وتنقلها لمين؟ وتنقلها لك أنت. نعم. إذن يعني لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة. إيه ضعف الحياة؟ كلمة ضعف هي كلمة إيه؟ الضعف يعني هو اللي يبقى مش قدر الشيء مرتين، قد الشيء مرتين. طب وسميه ضعف ليه؟ طب ده دي قوة الاثنين، الواحد بقى ايه؟ بقى اثنين. في كلمة مادة الضعف ليه والضعف من عليه؟ أما قال لك لا، ده أنك إذا رأيت الاثنين ثم تستضعف الأولان، ساعة ما تيجي دي يبقى الثاني ايه؟ ضعف. ولما تقول أضعف وضعف يبقى ايه؟ يبقى اثنين. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف. طب ضعف الحياة هو، طب والحياة يبقى لها ايه؟ لا تبقى الحياة إذاقة. أم قال لك لا يذاق فيها إلا العذاب. إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الايه؟ الممات. طب وليه ضعف بقى؟ أم قال لك لأن له أسوة كبير، أسوة ايه؟ كبير. وده تقول له أسوة ازاي يعمل العملية دي؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في ايه؟ يبقى اشمعنى بقى؟ ده انت من ياتي من كل بفاحشه يضاعف لها العذاب. اشمعنى يضاعف؟ قال لكم نساء النبي وبيت النبوه. الله. اذا كلما كبر مقام الانسان في مركز الدعوه الى الله يجب ان يتبرع عن ايه؟ عن الشبه. ليه؟ لانه حسن هيبقى اسوه فعل، ولما يبقى اسوه فعل يبقى كنه اضل في ذاته واضل ايه؟ وأضل غيره. يبقى ياخد ضعف ولا ما ياخدش؟ يبقى ياخد ضعف. إذن أي لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وش معنى في العذاب؟ يقول لك أذقناك وأذقنا وأذقنا وأذقنا. يقول لك أصل الزوق ده هو أعم الملكات الشيوع. أنت تشوف حاجة بعينك وتسمعها بودنك، تشوف حاجة بعينك تعجبك، وردة تشوفها مثلا، تسمع لحن يعجبك، تسمع مثلا واحد بيقرأ كويس كده تنبسط منه، تشم حاجة طيبة تدركها بينه. لكن المساء بتشترك فيه كل الايه؟ كل الملكات، كل الملكات. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم نجيكك ضعف الحياة وضعف الممات لا تجد لك، ما فيش حد يعني ما بقيتش تبيع، ما حدش يجي يقول لنا طب انت عملت فيه كده ليه؟ اللي هو زي ما يجي واحد ياخد منه الطار ولا ايه؟ نعم. او تجد نصير ينصرك، ما يمكنش. ليه؟ لان مدلك منني لوحدي، فما فيش حد هيديك. نعم. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، احدا ينصرك. وإن كادوا برضو كادوا، كل المسائل بتاعتها كادة كادة كادة، لكنهم ما يهوش ناحية الفعل أبدا، إنما ناحية القرب من الفعل. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. احنا قلنا واستفز مرة معنى الفز الخفة. الخفة قلنا الواحد مثلا لما يجي ابنه يأمره بأمر كده والواد يتساقط في الأرض تقول له ايه؟ فز. فز يعني ايه؟ يعني غادر الثقة اللي انت فيه ده بخفة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. الأرض اللي هي مكة، والنبي بيحب مكة، إنما عمالين يبالغوا في إيذاء والعنت معه عشان إيه؟ عشان يكره الإقامة هنا وإيه؟ ويخرج. لأنهم فاهمين إنه لو خرج هيضيع. ليه؟ أم قالك يا لهم شافوا له أنصار هنا والأنصار أقوياء، قالك إما يروح بعيد بره ما يبقاش أسوة لعبدنا وللضعاف وللولي الآخر، فإحنا نقعد نضايق فيه ونتعبه لحد ما إيه؟ أم قالك إذا لو خرجت أيضا لا يلبسون خلافك إلا إيه؟ إلا قليل.

يبقى احسن ولا مش احسن؟ ولذلك كانت صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بكم درجة؟ نعم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. هنا بقى كنتي تتلفت يقول لك اذا ربط الله الوقت بآيات كونية بالشمس يبقى لازم الشمس تكون موجودة. طب افرض ان في غيم بقى تبقى الآية كونية اللي حصلت. علشان احنا بقى نجتهد ونعرف نضبط بما بالشيء الذي ينضبط ان غاب نعمل ايه. يبقى كلمة الساعات وكلمة المش عارف ايه والايه والايه والحاجات دي والتوقيتات دي امر مطلوب ولا مش مطلوب؟ اذا الطموحات اللي الانسان يعملها علشان يضبط بها معالم دينه واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. طيب بس كده ام قال لك بقى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد مع الهجود هو النوم وتهجد يعني ازاح الهجود. كويس اوي. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن امته تكليف اخر خصوصية له ان التهجد عنده مفروض عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه برضه ما عملوش الف حديث. المهم انك انت ايه تقوم نصه او انقص منه او زد عليه ورتل القران ايه ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله طب وايه العلاقه بالتعليل ده؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ايه مرهو. قال اكنك انت لما تقف تصلي امام ربنا بتديك القوه علشان تحمل الامر الثقيل. فما دام فيه ثقل يبقى لازم تزود الطاعه تزود. ولذلك الرسول كان كلما حزبه امر يروح للصلاه. ليه؟ قال لك لان حزب الامر معناه ان اسبابه ضاقت عنه. طب لما اسبابه تضيق عنه يعمل ايه؟ يروح للمسبب بقى يروح للمسبب. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم العلة انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوام ايه واقوام كده لان الناس كلها نايمة وانت في الوقت اللي الناس نايمة والناس كده بعمال تراجع ربك وتصلي ربك. قال لك الرحمات متنزلة دائما من الحق خلاص. فاللي يستيقظ في الوقت ده هو ياخد كل الرحمات واللي نام ولا امشي نصيبه منها رأي. يبقى اذا دي بتدي طاقه ولا بتديش طاقه؟ بتدي طاقه. فلان مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مهمه الخلق قال له زود منين. ولذلك اللي يكون عنده امور صعبه قال اللي عنده صعب يقول لك اصل ايه ده انا مشغول. طب ده ان كنت مشغول بقى ده انت تكثر من الصلاه. انت تكثر من ايه؟ من الصلاه عشان اللي تقدر تقضيه في ثلاث ايام يمكن ربنا يضيه لك في ايه. نعم. يقول لك لا ده انا اصلا مش عارف ايه ما اقدرش اعمل مش عارف ايه ما اعمل ويقعد ونجمع العصر والظهر. طب لما اجي من الديوان ابقى اعمل مش عارف ايه. بس انا قلت لهم كلمه واحده قلت لهم ما عندكش وقت يا حبيبي قال ما يبقاش عندي وقت. قلت له طب انا اسالك بالله لو انك انت حبيت تصير ميه ولا تروح دورة الميه بتلاقي الوقت ولا ما بتلاقيش ولا بتشك في المكتب؟ ما قال لي لا بلاقي وقت. مش معنى دي لقيت لها وقت ودي كمان لقيت. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة نافلة يعني زائد عما فرض على الجميع ولك خصوصية. اللي عايز بقى تشبه بسيدنا بقى ها يبقى بقى دخل في مقام ثاني يعني حط نفسه في مقام الايه الأسوة خذ الأسوة. ولذلك هناك في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسن يعني إيه؟